الحمد لله رب العالمين يعلم غائبة الأرض والسماء يحصي مثاقيل الذر في الهواء وعلمه محيط بكل الأشياء يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء وفرق بين العروق والأمعاء وأجرى فيهم الطعام والماء ونظم مجرى الشرايين في الأعضاء وفصل بين الماء والدماء سبحانك يا ذا المن والعطاء سبحان ذي المعارج والسلطان سبحان واسع الفضل والإحسان سبحان رفيع الدرجات والأركان يا من كل شيء عنده بحسبان يا من يعلم مستقر الشمس قبل الجريان ويعلم لغة كل لسان ويسمع السر مثل الإعلان وكل ذرة عنده بقدر وميزان وله في الكون من كل شيء زوجان سبحانك يا حنان يا منان سبحان من يسقي الظمآن ويطعم الجوعان ويغيث اللهفان ويهدي الحيران ويكافئ على الحب بالقربان وعلى القليل بالإحسان سبحانك يا من لا يغفل ولا ينام ظلمة الغار ويرى من في أعماق البحار ويعلم أهل الجنة والنار ولا يخفى عليه شيء بالليل والنهار سبحان من شق والسمع والأبصار سبحانك يا رب يا من فرجه في لمح البصر وغوثه أسرع من القدر ومن دعاه انتصر ومن عبده شكر ومن عصاه ستر ومن عصاه ستر ومن خالفه أمهله وغفر وكل شيء عنده له مستقر سبحانك يا رب خلقت الخلق وأجريت الرزق بك ينمو الزرع ويدر الضرع سبحانك ما أوسع ملكك وما أعظم سلطانك السماء والأرض لك والجن والإنس خلقك والملائكة الأطهار جندك والملوك المتوجون عبيدك تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت تباركت وتعاليت صنعت فأعجبت وصورت فأبدع. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. منحتنا بصائر لا تنكر وأبصارا لا تدرك. الرعد يسبح بحمدك، الرعد يسبح بحمدك، والطير يترنم بمجدك، والجبال تندك من خشيتك، وكل مخلوق يتقلب في رحمتك، وكل مخلوق يتقلب في رحمتك، وكل مخلوق يتقلب في رحمتك. سبحانك يا رب، نشهد أن لا إله إلا أنت رب المشارق والمغارب والنجوم والكواكب. جلت عظمتك وتعالت قدرتك، قلت للسان ذق وهو لحمة فذاق، قلت للسان ذق وهو لحمة فذاق، وقلت للعين أبصري وهي شحمة فأبصرت. كيف تخفى والشمس بعض بيناتك، وكيف تدرك والروح من أسرارك. آمن بك المؤمن ولم يرك، يا من لا يدرك بالحوال ولا يقاس بالناس. فوق كل شيء وليس تحته شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالحمد لك، فالحمد لك، لا ند لك، والملك لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك. ما عام أو ما طار فيه أو سلك، ما كان من إنس وجن أو ملك، إلا وقد شهدوا بأن الملك لك، إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. نحمدك على حلمك بعد علمك، نحمدك على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. يا من كل شيء قائم به، وكل شيء خاشع له، يا عز كل ذليل، يا عز كل ذليل، يا عز كل ذليل، ويا قوة كل ضعيف، ويا غنى كل فقير، ويا مفزع كل ملهوف. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، من تكلم سمعت نطقا، ومن سكت علمت سرا، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه. كل شيء هالك إلا وجهك، ولن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت النواصي، وكتبت الآثار ونسخت الآجال. الخلق خلقك، الخلق خلقك، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم، وأنت الرؤوف الرحيم. فاللهم لك الحمد كله، فاللهم لك الحمد كله، فاللهم لك الحمد كله. لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قدر، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هدي، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطي، ولا مقرب لما باعد، ولا مباعد لما قرب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نخلو بها وحدنا. لا إله إلا الله، نختم بها عمرنا. لا إله إلا الله، ندخل بها قبورنا. لا إله إلا الله، تغفر بها ذنوبنا. سبحانك يا رب، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك، أعز جابك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الورى، إمام الرضا، سراج الدجى، مسك الهدى، عبير التقى، خير من دعا، أصدق من بكى، أصدق من بكى، أعظم من لبى، أخلص من زكى، أعبد من صلى، أعبد من صلى، مسك الختام، منارة الأعلام، صادق الأحكام، كافي الأيتام، خير من صلى وقام، وزكى وصام، الذي يرى من خلفه مثل الأمام، الذي أوتي جوامع الكلام، وحكمته فاقت العقول والأفهام. يا رب صل على النبي الكريم، واجمعنا معه في أعلى مقام، وارزقنا رؤيته في المنام، وشفاعته يوم تذل الأقدام، وشفاعته يوم تذل الأقدام، وشفاعته يوم الزحام، وعلى آله وصحبه والتابعين الكرام، وعلينا معهم برحمتك يا حنان يا منان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لنا ذنوبنا، وأذهب غيظ قلوبنا، وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين، واشف صدور قوم مؤمنين. أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة، أسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا من يجير ولا نجار عليه، أجرنا من النار ومن خزي النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والعزيمة على الرشد، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين، لا قضايا ولا نداما ولا مبدلين ولا مرتابين. يا منزل القرآن على النبي خير الأنام، ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن وبركة القرآن ونور القرآن وسكينة القرآن وشفاء القرآن ودواء القرآن ورحمة القرآن وهداية القرآن وعلم القرآن وفهم القرآن ورفعة القرآن وأدب القرآن وأدب القرآن. اللهم ارزقنا أدب القرآن وغنى القرآن ونجاة القرآن، ارزقنا نجاة القرآن والعمل بما في القرآن، والعمل بما في القرآن، والعمل بما في القرآن، واجعله سابقنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أرحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اجعلنا من التائبين الحامدين العابدين السائحين الرافعين الساجدين الآمرين بالمعروف. المنكر والحافظين لحدودك وجعلنا من المؤمنين يا عياذ المستعيذين ويا غياث المستغيثين نعوذ بك من هجر السنة والآيات وحب البدع والمنكرات وحبس الزكاة والصدقات ومن الفواحش وقذف المحصنات ومن الغي واتباع الشهوات ومن اللهو وضياع الصلوات ومن هجوم الفتن والسيئات ولين اللسان وتحريف الآيات وزلق البصر واتباع العورات وزلق البصر واتباع العورات وحب اللهو ومجالس الغفلات وإسراف المال وهدم الثروات ومن كثرة البلاء ونزع البركات ومن شدة الصواعق والضوق والظلمات ونعوذ بك يا ربنا من شر الحسد والنفاثات ومن تفريق الأمة ومن تفريق الأمة ومن تفريق الأمة إلى دويلات وأشتات ومن تبديل الدرجات إلى الدركات برحمتك يا رب الأرض والسماوات يا خير الرازقين يا خير الرازقين ارزقنا قوة وحزما في لين وإيمانا في يقين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وصبرا في شدة وطلبا في حلال برحمتك يا ذا العزة والجلال والمن والإفضال والمن والكمال والقدرة والجلال والقدرة والجلال والقدرة والجلال اللهم ارزقنا العلم المفيد والرأي الرشيد والحكم السديد وأنزل علينا من الخير المزيد وتقبل منا كل قول حميد واجعلنا من أحبابك وخير العبيد يا من باسمه تستمطر الرحمات تمطر الرحمات وتغفر السيئات وتدفع البليات وتقضى الحاجات اللهم حبب إلينا الطاعات اللهم حبب إلينا الطيبات وأسعد لنا الأوقات وأحل لنا الدرجات ودفع عنا السيئات وارفع عنا الأزمات وارفع عنا الأزمات وارفع عنا الأزمات وامنع عنا النكبات والنكسات وبدل سيئاتنا حسنات برحمتك يا رفيع الدرجات يا أمان القائفين يا أمان القائفين يا أمان القائفين يا أمان القائفين يا رجاء المذنبين بدل قول خوفنا أمنا وجهلنا علما وهمنا فرجا وغينا رشدا وذلنا عزا يا رب اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية وارزقنا من حيث لا نحتسب اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق يا من بذكره تطمئن القلوب صمم قلوبنا بذكرك وعطف ألسنتنا بشكرك وأرح أبداننا بفضلك وافتح عقولنا لفهم كتابك وعم بيوتنا بفيض كرمك وارفع ذكرنا في خير ملأ عندك يا مفتح الأبواب ومسبب الأسباب امنح شبابنا قلوبا سليمة وعقولا حكيمة وأفئدة مستقيمة وأخلاقا عظيمة ونفوسا مطمئنة وأياد كريمة اللهم امنح شبابنا أياد كريمة وارزقهم صحبة صالحة قويمة اللهم حصن شبابنا بالزوجات الصالحات وبناتنا بالأزواج الصالحين وأكرمهم بصالح الذريات وأكرم آباءنا واغفر لأمهاتنا واجعل أولادنا نافعين للإسلام والمسلمين وعافنا وإياهم من جميع الأمراض والأثقال برحمتك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام والضول والإنعام والجود والإحسان اللهم اجعل زوجاتنا حصنا لفروجنا ورحمة لأولادنا ومصباحا لبيوتنا وبررة لأيماننا حافظات لأسرارنا مدبرات لأموالنا عونا على طاعة ربنا عونا على طاعة ربنا تابعات لأمهاتنا ملتزمات بأحكام ربنا متبعات لنبينا يا رحمن يا رحيم وصغيرنا كريما وأوسطنا عليما وانشر الحب في قلوب المتقين واجعلنا إخوانا متحابين وألف بين قلوبنا أجمعين وارزقنا خفض الجناح للمؤمنين وانزع الحقد من صدور المسلمين ولا تجعلنا عالين أو مستكبرين وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اجعلنا للخير ناشرين ولدعوتك ذاكرين ولدينك ناصرين ولشريعتك رافعين ولسنتك حافظين وجعلنا قدوة منك الصحابة والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب الأرض والسماء والمن والعطاء اجعلنا للدين أقوياء وللسنة علماء وللدعوة حكماء وللطاعة أتقياء وللأمانة أوفياء وللحق شهداء وللبر أمراء وللصدق زعماء وللخير أوصياء وبالوالدين رحماء وبالأهل رفقاء وللنصر أولياء وللأخلاق أصفياء وبالحكم أمناء وللصحابة خلفاء ومن النفاق أنقياء ومن الشرك براء ومن النار عتقاء سعداء وفي الجنة سعداء وفي الجنة سعداء رحمتك يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا من على فقهر يا من على فقهر يا من على وضطن فقدر وملك فقدر اللهم إنك سلطت علينا عدوا عليما بذنوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه فاللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك اللهم باعد بيننا وبينك كما باعدته من جناتك اللهم باعد بيننا وبينك كما باعدته من جنتك يا منتقم يا جبار بأعداء الإسلام اللهم عليك بأعداء الإسلام ومن والاهم من المنافقين والكافرين في كل مكان اللهم اقطع منهم الأيدي والبنان وألبسهم سرابيل الحميم والقطران وخب عليهم وابلا من النيران وأرسل عليهم صاعقة تدمي الأبصار والآذان وزلزلهم ودمر بيوتهم والجدران وأرسل عليهم قاصفا يهدم الحصون والبنيان وأذقهم مرارة الموت وأذقهم مرارة الموت قبل هلاك الأبدان وكره فيهم الصديق والأعوان وسلط عليهم التيه في الأرض كالبائس الحيران واجعل هلاكهم عبرة للأقران ولا تمكن لهم شبرا في أرضنا أو في أرض الإسلام، وحرم عليهم طيباتهم وبدلها لهم بالذل والهوان، واجمع كلمة المسلمين في فلسطين والعراق ولبنان وفي كل مكان من أرض الإسلام، ورحل صفوفهم لتحرير الأقصى، ورحل صفوفهم لتحرير الأقصى ونصر الدين والأوطان. اللهم وحد صفوف المسلمين لتحرير الأقصى ونصر الدين والأوطان، ونصر الدين والأوطان، ونصر الدين والأوطان. انصرنا على أنفسنا، انصرنا على أنفسنا حتى ننتصر على عدوك وعدونا، وأحي الإسلام كلا في الكون كله ليعم الخير كله في كل مكان. اللهم وحد صفوف المسلمين في كل مكان، وثبت لدينهم القواعد والأركان، واحفظ أرضهم من الزلازل والطوفان، وألف بين القلوب والأبدان، واجعل بلادنا جنات ذوات أسنان، واجعل الخير والبركة فيها لا ينقطعان، واجعل علماء ذوي حجة وبرهان، وشبابها في همة علي وعثمان، ونساءها كالياقوت والمرجان، وأعط جندها العزة والسلطان، واجعل بيوتها عامرة بالسنة والقرآن، برحمتك يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رب يا رب. اجعل هذه الليلة خير ليلة لنا في العمر، وزيادة لنا في الأجر، واجعلها مفتاحا لجوامع الخير، وبداية لدوام الشكر، وهداية للتسبيح والذكر. وتقبل دعاء الملائكة لنا عند الفجر، ولا تحرمنا أجر ليلة القدر، ولا تحرمنا أجر ليلة القدر، وعفو ليلة القدر، وفضل ليلة القدر، وبركة ليلة القدر، وعتق ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارزقنا طيب الزمان والمكان، وأسعد بليلة القدر القلوب والآذان، واجعلنا من اتقى ليلة القدر والفرقان. يا رب يا الأوجاع والأسقام ارفع عنا الأوجاع والأسقام ارفع عنا الأوجاع والأسقام وارفع عنا الكروب الجسام ولا تحرمنا منحة الصيام ونور القيام وارزقنا قياما بين الركن والمقام في بيتك الحرام بعد الموت هون علينا السكرات هون علينا السكرات إذا حلت بالترائب والخدود وارفع أرواحنا إلى الفردوس بعد الصعود واجعل قبورنا روضة واجعل قبورنا روضة لا تمسها نار أو وقود ولا تجعلها عذابا واملأها بأنوار الركوع والسجود يا رب يا رب سبحانك يا رب لا يقال لغيرك سبحان نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال اجعل أول ليلة في القبر خير ليلة لخير موعود وأنزل علينا الملائكة بالبشرى بذار وأنزل علينا الملائكة بالبشرى بذاء القلوب واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأهلينا ومن أحبنا فيه وأظلنا تحت ظل عرشك وأظلنا تحت ظل عرشك وأظلنا تحت ظل عرشك يا كريم يا ودود كما نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموسين بالعمود أركع السجود إنك يا ربنا رحمن رحيم ودود وإنك سبحانك تفعل ما تريد أن تفتح لدعائنا أبواب السماء ولدعوتنا قلوب الأتقياء ولشبابنا أبواب الرجاء ولنسائنا أبواب العفة والحياء ولنسائنا أبواب العفة والحياء ولعلمائنا أبواب الخشية والرجاء ولأغنيائنا أبواب السخاء ولفقرائنا أبواب الرضا بالقضاء ولأمتنا أبواب الإخلاص والوفاء ولأموالنا البركة والنماء وألق علينا محبتك وألق علينا محبتك وألق علينا محبتك لنكون سعداء وألق علينا رضاك وألق علينا رضاك وألق علينا رضاك لنكون أنقياء واكتب لنا القبول في الأرض والسماء برحمتك يا عالم السر والخفاء إلهنا أنت سؤلنا وملاذنا وأنت في الطاعات نورنا إلهنا ما لنا سواك إلهنا ما لنا سواك إلهنا ما لنا سواك وكم لك سوانا كثير وكم لك سوانا كثير عصيناك بجهلنا عصيناك بجهلنا ودعوناك على قبيح فعلنا فأجب بفضلك دعانا ولا تخيم في قصدك رجاءنا ولا تفضحنا بالذي كان منا يا رب يا رب يا رب يا رب إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين وإن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين إلهنا إلهنا الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون فإلى من نذهب وأنت الرحمن الرحيم والعفو الكريم تطردنا عن جنانك فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك فارحمنا برحمتك وجد علينا بعفوك وكرمك ظاهر بين يديك، تعاملنا بفضلك لا بعدلك، تعاملنا بفضلك لا بعدلك، تعاملنا بفضلك لا بعدلك. إذ الفضل منك وإليك، إذ الفضل منك وإليك. اجعل أيامنا كلها كهذه الأيام المباركة في البر والإحسان والصلاة والقرآن، وأحسن ختامنا وحسن أخلاقنا حتى نعفو عن من ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا ونصل من قطعنا، وثبتنا على طاعتك أبدا ما أبقيتنا، وثبتنا على طاعتك أبدا ما أحييتنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن بغى علينا، وعليك بمن بغى علينا، وعليك بمن بغى علينا. كن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطرس على وجوه أعدائنا يا كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وأعط سؤل كل من وصانا واستوصانا ومن أحبنا فيك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.